لله مش فوق أنفسهم سيأتي عملنا من يهدي الله فلا مضل لهم من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكملة شرح كتاب البيوع من كتاب عبدة الأحكام باب الرهن وغيره. ندخل في حديث بداية يعني ممكن يصنف أنه رجوع في الصدقة أو الهبة, باب الهبة عموما والصدقة, لأنه تعرض المصنف لحديث عمر رضي الله عنه وأرضاه وحديث النعمان بن بشير طبعا, لكن سنأخذ اليوم إن شاء الله حديث عمر لأنه يعني الوقت لا يسعف, وهو في مسألة الرجوع في الصدقة أو رجوع في الهبة تحديدا. يعني ممكن تقرأ عن عمر رضي الله عنه حملته على فرس. عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه فوإن عد نعم أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في غيره. نعم, وفي لفظ تليها هنا حديث ابن عباس. لا ما عندك لفظ وفي لفظ فإن نعم. الذي يعود بعد وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في غيره. نعم, ولا ابن عباس أيضا كله تبع رواية ابن عباس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في غيره. نعم, جزاك الله خير. هذا الباب أو هذا الفصل يعني صح, هو ليس ببابا, هو كله نازل تحت الرهن وغيره, لكن هذا يتعرض في مسألة الرجوع في الهبة. وكما جاء في حديث عمر الأصل في هذه المسألة رضي الله عنه وارضاه بأنه قد أعطى رجلا أو تصدق على رجل بفرس, وهذا الفرس كان من يعني الفرس الخيل الذي تجاهد في سبيل الله, كان معدا بأن يجاهد به في سبيل الله, فأعطاه عمر رضي الله عنه وارضاه لهذا الرجل حتى يعني يجاهد به. فقبل أن ندخل في شرح الحديث نقول الهبة أولا, الهبة بكسر الهاء وتخفيف الباء هي أصلا شرعا تمليك في الحياة بلا عوض, تمليك في الحياة بلا عوض, لأن التي في الموت بتكون الوصية. فالهبة وتمليك في حالة الحياة بلا عوض, لها أنواع كثيرة, يعني إما هبة مطلقة أو صدقة أو عطية أو هبة الدين أو هبة مثاب عليها. الهبة المطلقة التي يقصد بها التودد للموهوب له, يعني تعطي أخ لك كتاب أو تعطي قريب لك شيء من باب التودد إليه ويعني إظهار الحب والمال, هذه الهبة المطلقة. الصدقة التي تعطى يعني ابتغاء ثواب الأخرة, تتصدق على فقير على مسكين تتصدق على أحد أبي أنت ترجو بها ثواب الله عز وجل وفي الأخرة. العطية قالوا يا هبة في مرض الموت أو في المرض الموت أو في المرض يعني المخوف أو يعني هو مرض الموت, وهي والعطية يعني تشارك الوصية, لأن هي عند كثير من الفقهاء يعتبرون الهدية في مرض العطية في مرض الموت حكم الوصية, لذلك بعضهم يمررها وبعضها لا يمررها, تفصيلها ليس هنا لكنه بين المعنى. هبة الدين أنك تبرئ المدين من الدين, عندك رجل مدين لك بمبلغ فتقول له يعني أبرأتك من هذا المبلغ أو من جزء منه, هذه كأنها وهبت له هذا الجزء, هبة الدين. هبة الثواب أنك تهب الشخص شيء وأنت تنتظر أن يرد لك هذه الهبة, يعني هبة الثواب تسمى هذه, أي يعني أنت تنتظر العوض يعني, وهذه يعني أنت يعني قصد الهبة أنك تنتظر بها عوض من الذي وهبت له. طبعا هي عند العام مشهورة جدا اللي هي عندنا إيش يسموها النقطة بالضبط, هذه هبة الثواب أنك يعني تجعل في الزواج أو في الولادة أو غير ذلك تدفع على أنك تنتظر أن ترد لك, وهذه أهل العلم يعني يقرون بها ويعتبرون لها أحكام البيع, حتى أن عمر له قول يعني كما سيأتي معنا أيضا بأن من وهب هبة يثاب عليها ولم يرد فله المطالبة, بمعنى أثر يعني أنه من أعطى أو من أخرج هبة يعني ينتظر الثواب عليها ولم يثيب عليها فله أن يطالب, بل إنهم أمضوا في هذه المسألة أحكام البيع يعني هبة المثاب عليها هذه أعطوا لها أحكام البيع لأنها فيها عوض، لأنهم قالوا هي عوض، كأنك بتهب وتنتظر العوض. وهذه المسألة دي مهمة جدا لأن هي لها تخريجات، يعني هي مش مجالنا الآن، لكن سريعا كثير ما يريد أن يعني يعالج مسألة المقامرة والميسر في التأمين، أحكام التأمين، عقود التأمين والتأمين الطبي والنقابات والمعلومة كده أنت بعيد عننا شوية ممكن تكون، أو التأمينات عموما، يريد أن يكيفها بأنها كأنها هبة مثاب عليها. يعني أن المرء بيدفع مبلغ التأمين أو الاشتراك على أنه ينتظر العوض، فبالتالي يحاولوا تكييف المسألة شرعا، وهذا كلام خطأ يعني وليس مبحثنا الآن، لكن أنا أبين صورة من صورها، لأن هو يدفع هذه الاشتراك ولا قد لا يأخذ شيء، فلو كانت هبة مثاب عليها كان له أن يذهب ويطالب بالمال، وهو لا يستطيع أن يحصل المال، فهو التخريج هذا خطأ. يعني بعض أهل العلم والفقهاء المعاصرين حتى يعني يمررون عقود التأمين يقول لك أنت تدفعها كأنها هبة مثاب عليها حكمها، وأنا أقول هذا خطأ. ثم قالوا أيضا طب هبة فقط، قلنا طب لو كانت تدفعها هبة لماذا تنتظر أنك تأخذ الخصومات والكوبونات والتخفيضات من المستشفيات والمراكز، فأيضا هي لا تكون هبة. كل هذا تحاول على هي من باب الغرر والميسر عموما، ولكن هذا ليس مبحثنا، ولكن أنا أبين بأن الهبة المثاب عليها أيضا هي من العقود المعاوضات. طبعا لا شك بأن الهبة والهبات أمر مندوب له وحس عليه الشرع، وأنه من باب إزداء يعني المعروف وإزداء المعروف والتعاون والتودد، وكما جاء في قوله سلام تهاد وتحابه، لا سيما إذا كانت إلى قريب لك أو جار أو إلى أخ أو بينك، حتى لو كان بينك وبينك عداء بينه وبين عداوة، فإنك عندما تهدي هدية تهدي لا شك أنها من باب يعني الألفة والمحبة، وما جاء الشرع بشيء، يعني ما الشرع جاء أو الشريعة جاءت بالحث على التودد والإنشار رش الألفة والمحبة، ودائما جاءت على يعني حسم مادة البغضاء والكراهية بين المسلمين. وهذه من الصور المهمة جدا مسألة الهبة التي يعني تهدف إلى الخير والصلاح. الحديث الذي معنا أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قد تصدق بفرس كان يعد الجهاد في سبيل الله لأحد من الناس أو لشخص يعني رجل من الرجال، فهذا دل أولا يدل على أن عمر رضي الله عنه وأرضاه ما ترك بابا من أبواب الخير إلا كان يريد أن يجرب بسهم. أترى في الحديث الذي قبله أوقف ما له من خيبر وقف لله عز وجل، وقبلها كان يتصدق إنما جاء في حديث المسابقة بينه وبين أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في الجهاد، لما قال مثلا ندب الصحابة للتصدق فقال اليوم أسبق أبو بكر، فذهب إلى بيته وأتى بنصف ماله، حديث المعروف لما جاء أبو بكر فقال أنا حسين ماذا تركت يا عمر، قال تركت نصف مالي، وجاء أبو بكر إلى آخر الحديث. فكان ما يعني يكون هناك باب من أبواب الخير إلا تجد عمر رضي الله عنه وأرضاه يريد أن يجرب بسهم. فهنا أراد أيضا أن يساهم في الجهاد بأن يعطي رجل، ولم يكن الصحابة كلهم عندهم القدرة المالية على المجاهدون على الفرسان، بل أن كما جاء في الآيات في سورة التوبة قلت لا أجل ما أحملكم عليه، إذا جاءت الآيات فكان الصحابة يعني سبحان الله كانوا يتمنون الجهاد ويأتون للنبي يبكون ليس عندهم الدابة ليركبوها للجهاد، فالنبي كان يتركهم، كما جاء أيضا في حديث ما قطعتم من مسيرة أو سرتم ما قطعتم من وادي أو سرتم مسيرة إلا هناك رجال في المدينة شاركوكم في الأجر، قالوا منعهم العذر إلى آخر الحديث، الذين أيضا تعجب الصحابة كانوا يريدون الخير والطاعات ولم يكن عندهم المال. فكان عمر رضي الله عنه وجد هذا الرجل فأراد أن يتصدق عليه بفرس يجاهد فيه في سبيل الله عز وجل، ولكنه يبدو أنه بعد ذلك من ضمن الشروحات أن عمر رضي الله عنه وجد كما جاء في رد أن الرجل قال فأضعه، من ضمن الكلمات سنبينها أضع، وجد أنه يعني يبدو أن عمر رأى الفرس ورأه في هزل وفي ضعف، فقالوا بعضهم لأن الرجل لم يكن عنده وزار سعة من المال فلم يستطع أن يعني يتابع هذا الفرس ويعلفه جيدا ويعني يؤكله، فوجده عمر هزيلا ضعيفا، وهو كان يريد أنه يعني كان قويا يجاهد في سبيل الله، فأراد أن لا يتركه فأراد أن يشتريه. وفي رواية أخرى بأن الرجل فعلا كان فقيرا فأراد أن يبيعه يعني يأتي بالمال، هذا معنى تحمل كلمة أضاعه، إما أضاعه أنه لم يعني يراعيه جيدا وهو كان من كان عمر حريص على أن هذا الفرس يجاهد عليه وكان قويا، أو أضاعه أنه كان في حاجة إلى المال فأراد أن يبيعه، فسأل أن ذهب إلى السوق يعني أن يبيعه. فالشاهد بأن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال حملت على فرس في سبيل سلم فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه. عمر رضي الله عنه لما رأى الرجل يريد أن يبيع هذا الفرس يعني صعب عليه أن يكون هذا الذي تعب فيه أن يترك، فأراد أن يشتريه مرة أخرى يعني حتى يستفاد به في سبيل. فقبل أن يفعل ذلك ذهب إلى من؟ ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه دأب الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يعني يعني يعني يتحركون أمولة أو يفعلون شيء إلا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستشيرهم. حتى وهذا يعني هذا لابد أننا يعني نتعلم من هذا بأننا إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم معنا فلابد أننا نرجع إلى سنته. حتى كان من أهل العلم السلف يقول إن استطعت ألا تحك رأسك بدليل فافعل. يعني إن كنت أردت أن تحك الرأس فقط فأردت أن تحك فتسأل عن الدليل، هذا يدل على شدة تحريك للسنة وأنك لا تفعل شيئا في الشرع أو في الدنيا إلا أنك ترجع فيه إلى السنة. فكان هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أراد أن يشتري فرس فلم يكن يرتب، مع أن عمر الملهم كما قلنا في حديث الوقفة يعني وهو الذي يعني لو كان نبيا بعد لكان عمر ومن الفقه والورع وكل شيء، ولكن أراد أن يرجع يستشير النبي صلى الله عليه وسلم هل يشتري أم لا يشتري. وحسنا ما فعل لأنه بيّن لنا فتح لنا بابا يعني نتعلم منه كثيرا من أبواب العلم. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتري، نهاه لا تشتري يعني لا ترجع وتشتري هذا. ثم بيّن ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكها بدرهم فإن العائد في هيئته كالعائد في قيئه. هذا يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهاه على أن المرء إذا تصدق بشيء فلا يرجع في الصدقة التي تصدق بها حتى وإن كان هذا الرجوع شراء. يعني هو الآن عمر رضي الله عنه كان سيشتري وهو يبدو أن الرجل كان عرض السلعة للشراء وعمر كان سيشتريها، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم حسم المادة، إما لأن الرجل إذا علم بأن عمر سيشتري فسيتحرج من عمر لأنه هو الذي أعطاه صدقة، فإما يعطيه إياه أو ينزل له في السعر. فلو كان مثلا هذا الفرس يساوي 100 دينار مثلا وأراد أن عمر يشتري من الرجل فقد يقول له لك 80، فكأن عمر رجع في الصدقة ب20، بأن الرجل قد يعني يحرج أو يتحرج لما يجد عمر الذي أعطاه إياه صدقة يريد أن يشتري منه فقد يتنازل له عن بعض المال. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال منعه، قال لا تشتري ولو أعطاك بدرهم، لأنه حتى لو أعطاك هو بدرهم فإنه قد يعطيك هذا من باب التحرج منك أو الحياء، فحتى كأنك ستكون قد رجعت في الصدقة، كأنك تصدقت ورجع لك جزء من الصدقة بأنه لا يساوي هذا المبلغ ويساوي أكثر، ولكنك اشتريته أنت بأقل من ثمنه فكأنك عدت في الصدقة. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له شدة قبح هذا العمل صلى الله عليه وسلم، فقال له فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. وطبعا نجمع الروايات الأخرى لأن الرواية التي بعدها فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وابن عباس العائد في هيئته كالعائد في قيئه. فبين لنا صورة من أشنع الصور بأنك إذا تقيأت ولا ثم ترجع تأكل هذا القيء، هذا لا شك أنه أشد يعني ينفر المرء ويزجر. فأراد أن مثلا من يبين له، وحتى في رواية أخرى مهمة جدا هي ليست هنا، ليس لنا مثل السوء، هذه مهمة بطوها الرواية هذه، ليس لنا مثل السوء، فالعائد في إلى آخر الروايات ولكن هنا الزيادة فيها ليس لنا مثل السوء. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنعه وبين له هذه الصورة بأنك إذا عدت في الصدقة كأنك قئت ثم أكلت قيئة، وكان ثم شبهه في الرواية الثانية على الرواية اللي بعدها بتجديد وتنفير أشد كالكلب، بأنه إذا قاء كلب يقيء ثم يأكل قيئة، فهذا تمثيل بالكلب ولم يأتي التمثيل بالكلب في القرآن إلا في مجال الذم كما سنبين أيضا فيها. هذه المعاني هناك بعض المفردات حملت بالضبط، ليس مثلا ليس من السوء يعني لا نقول مثل هذا المثل السوء، هذه مهمة جدا إن هذه سترد على الشافعية. طبعا هذه سأبين لك يعني كيف يشوف الشافعي مع قدره وجلالته كيف يفهم هذا الحديث خطأ، يعني فهم الهدم العجيب التي كيف أن الشافعي لما قال هنا. طبعا المسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم، هل الرجوع في الصدقة أو في الهبة يعني تحريم أو على الكراهة؟ الشافعية أو الشافعي تحديدا يعني في مناظرة كانت بين الشافعي وبين أحمد في هذا من ضمن المناظرات في هذه، لأن الشافعي يرى بأن على الكراهة وقال واستدل قال أرأيت الكلب هل إذا رجع في قيئه عليه شيء؟ ليس عليه شيء، هذا كلب ليس مكلف، فإذا رجع الكلب في قيئه وأكله لا لوم عليه ولا ذنب، كل ما في المسألة هذا من الشيء المكروه وأنتم تستدلون بالكلب. هذا فهم طبعا عجيب، لأن لما تنظر الحديث يبين لك في بداية الحديث بأن فيه ذم ونفير وتحريم مثلا أنك لا ترجع ثم أولا لا تشتري والعائد في كالعائد في قيء، ثم اشتد في رواف كالكلب. فهو الشافعي فهم فهما عجيب ان الشافعي بهذا الفقه يقول ليس فيه شيء، وهذا ايضا قول الاحناف يقولون ليس فيه مساله على الكراهه، لان الكلب لا يزجر، والذي يفعله الكلب هذا لا اشكال فيه لانه هو كلب لا يسال عنه. فشوف الشافعي فهمه بطريقه عجيبة. فجاء بقى احمد في هذه في المناظره قال له ليس لنا مثل السوء. هذه لذلك اردت ان اللفظ هذا مهم. ليش؟ لانه استدل هذه حاسمه، حتى لو كان الكلب ليس مكلف، لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، تصريح ليس لك ان تفعل مثل ما يفعله، حتى وان كان الكلب يفعله لكن انت لا تفعله. انا بس اردت ان انوه على المساله بان ليس هناك احد معصوم. هذه من اللي تؤخذ يعني، حتى من اللي تستعجب ان الشافعي يعني بدقته وفقهه ولغته وكل شيء، وان يقع في مثل هذا، لكن هذا يدل على ايش؟ لا احد معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم. حملت هذا الحديث، قال مهم جدا، حملت على فرس في سبيل الله. هذه اللفظة مهمة لأنها تبين التمليك. حملت أي يعني إيش؟ أنه تملك. يعني إيش تملك كمان؟ لأن بعض أهل العلم قالوا الحديث هذا أراد أن يقول ليس في الهبة، هذا في الوقف. هذا يبين حملت وأراد يشتري بأن ما أعطاه عمر للرجل لم يكن وقفا، يعني لم يوقف الفرس في سبيل الله، بل أعطاه صدقة أو هبة. طبعا جاء تصريحا من قول النبي صلى الله عليه وسلم تعب في هبتك، لكن لما قال حملت، هذه حملت هنا على فرس يعني هو مقصود تفيد التمليك عندنا. وأيضا لما قال لا تشتريه، ولا يمكن أن يكون الوقف يشترى إلا طبعا إذا كان منافعه بالكلية قلنا بطلت، ولكن هذا يدل على أن ما أعطاه عمر للرجل لم يكن وقفا. لو كان وقفا أيضا لم يكن يحل للرجل أن يبيعه، فهذا دلالة على أنها كانت هبة وليست وقفا، لبعضهم قال هذا في الوقف وليس في الهبة. وأيضا يدل على مسألة المساومة في مسألة البيع. قال فأضعه الذي عنده، بينا بأن الإضاعة هنا بأنه كان المقصود من الفرس أن يجاهد عليه، ووضعه عمر في حالة هزل وضعف، فلم يراعيه الرجل حق المراعاة أو لم يعرف قيمته، فأراد أن يبيعه، فأراد أن يشتريه عمر رضي الله عنه وأرضاه. فهنا هل الأصل الذي جاء فيه مثلا في التحريم لا تشتري، هذا الأصل يفيد التحريم أو يفيد الكراهة؟ على المسألة على قولين عند أهل العلم. القول الأول قالوا هذا الحديث يفيد الكراهة، وهذا قول قلنا بأن هذا أساسا قول الأحناف، أساسا قول الأحناف، وهو الشافعي المعتمد لا يقولون به، لكن هذه مناظرة بين الشافعي، يعني الشافعي قال بهذا ولكن المذهب يخالف، يعني في لا تذكروا أن المذهب مع الحنابلة، لكن الذي اعتمد عند الأحناف قالوا على الكراهة، لكن هذا الكلام قاله الشافعي في مناظرته مع أحمد، لكن ليس المعتمد فيه عند الشافعية. واستدلوا يعني قالوا هذا الحديث يحمل على الكراهة. طب قالوا لماذا يحمل على الكراهة؟ قالوا عندنا أثار من الصحابة على بأنهم قالوا ابن عمر تصدق ثم رجع في الصدقة، قالوا باع فرسا ثم اشتراه أيضا، هذا عن ابن عمر. واستدلوا بحديث المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وهبت أمي وليدة. إيش هي الوليدة؟ قالت وهبت أمي وليدة. إيش هي الوليدة؟ إيش الوليدة؟ يا راجل مش معقول كده، إيش يعني الوليدة؟ وهبت أمي وليدة، جارية مملوكة، جارية مملوكة وهبتها جارية، فماتت أمي فرجعت لي الوليدة ورثتها، فرجعت النبي صلى الله عليه وسلم. هم استدلوا بهذا الحديث، قالوا وهبت أمي وليدة فماتت أمي فردها علي الميراث، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ثبت لك الأجر والوليدة رد لك. قالوا هذا صريح بأن وهبت الوليدة ثم رجعتها الوليدة. قلنا هذا فارق، هذا لا يستدل لكم به، هذا ليس في محل النزاع، لأن رد الوليدة للبنت جاء ميراثا لم تشتريه هي أو لم ترجع فيه، جاء بالورث، هذا إلزام ليس حق من حقوق الله عز وجل بتقسيم الورث هكذا. فقالوا هذا ليس معكم في النزاع، نحن نزعنا معكم فأنك تتصدق أو تهب ثم تشتري ما وهبت، هذا خارج النزاع. طب قالوا هتعملوا إيش؟ ابن عمر باع فرسا ثم اشترى. قلنا مع إن ابن عمر روى أحد رواة هذه الحديث في في في يعني في كتب أخرى كتب السنة، قالوا نقول لرد عليهم المعروف قاعدة عندكم يا أهل الحديث ولا إيش، ابن عمر روى وثم خالف ما روى روى بأن لا يجوز الرجوع في الصدقة ولبقى ثم هو اشترى فرسا أو باع فرسا ثم اشترى. فنقول حتى وإن كان ابن عمر روى هذا الحديث وفعل خلاف الحديث فالعمل بما روى لا بما رأى. يعني لو كان صحابيا وهذه حدثت مع أبو هريرة أيضا في بعض يعني كان فالعمل بما روى ليس بما رأى. يعني إن روى الصحابي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبته فالعمل بما رواه وليس بما رآه هو. إذا خالف رؤيته رواياته فالعمل بما روى لا ليس بما رأى. فالصحيح هذا القول هذا يعني قول الأول قول الأحناف قالوا أن التحريم على الكراهة وصرف الظاهر التحريم بهذه الأدلة. قول الثاني قول الحنابلة والجمهور بأن النهي على التحريم وهذا هو الصحيح الراجح لحديث الباب وهو منها أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتري وهذا أصل في النهي عن التحريم ثم قال بين له العائد في يدك الذي يقي ثم يعود كالعائد في قيه ثم أتى بمثل الكلب شد في التزيد ثم الرواية معنى لا ليس لنا مثل السوء هذا كله دلالة على تحريم الرجوع في الصدقة. وقوله تصريحا يا سلم لا تعد في صدقتك لا تعد في نص في وكل ما جاء بيناه هذا يعني من ناحية رجوع الكلب في القيء. وبينا بأن الأحناف قالوا رجوع الكلب في القيء لا يعتبر حراما لأن الكلب غير مكلف فهذا المثل ليس فيه شيء. ولكن نبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّنها تصريحا ليس لنا مثل السوء ليس لنا أن نكون مثل الكلب فيما يفعل وأن هذا من باب الزجر. وهذا التعليل يعني عللون كان الشافعي أو الأحناف هذا التعليل عليم كما يقال لأن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا في أكثر من رواية وأكثر من لفظ بأن لا يعود المرء في الهبة أو لا يعود في سواء بعد أن أقبضها أو بعد أن اشتراه. وأما مسألة الكلب فقد جاء تصريحا من الكتاب بأن ما ذكر الكلب إلا مذموما كما جاء في قوله سبحانه وتعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهذه نزلت في بداية قوله سبحانه وتعالى واتلوا عليه النبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ثم جاء قول سبحانه وتعالى فبين الله عز وجل بأن ما أتت هذه الصورة إلا في مبالغة في التنفير والذم. فإذا الجمهور يمنعون الرجوع في الهبة مطلقا إلا في حالة واحدة أن يرجع الوالد في هبته لابنه. يعني الآن الجمهور نجم القولين القول الأول قول كان الأحناف بأنه يجوز الرجوع في الهبة على الكراهة وعند الجمهور الرجوع في الهبة على التحريم كما بينا إلا في حالة أن يرجع الوالد في هبته لولده لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها أو يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده. هذا الحديث عند أحمد والسنن وصححه الترمذي والحاكم أيضا. فقال هنا استثناء الوالد يرجع في هبته لولده فقط هذا هو الذي يرجع. الغريب ان الاحناف عكسوا قالوا الهبه يرجع فيها الهبه يرجع فيها والوالد لا يرجع في هبته يعني اتوا بالعكس ايضا في هذه المساله وهذه يعني ليس مقامها الان ان الخلاف فيها ضعيف بسبب الوقت. طيب هذا الكلام في المساله المهمه جدا هل ان هنا الرجوع نهي ام تحريم. تبقى للناس ان نتكلم ايضا عن شروط الهبه. شروط الهبة يعني أجملها أهل العلم سبع سريعا حتى تكون يعني الهبة مقبولة. أولا أن يكون الهبة من جائز التصرف الذي يعطي الهبة جائز أن يتصرف. طبعا تكلمنا عن جائز التصرف من قبل يعني يكون بالغ عاقل مكلف ليس محجور عليه ليس مسفيا الذي أنواع التصرفات التي تكلمنا عنها. فمن كان جائز التصرف له أن يهب. الأمر الثاني أن يكون مختارا غير مكره يعني لا يكون مكره في الهبة إذا أكره على الهبة لا تصح. ثالثا أن يهب شيئا مباحا يعني لا يهب كتب مثلا البدع لا يهب خمور لا يهب مزامير آلات المعازف الشيء الذي لا يهب خمرا خنزيرا كل هذا لا يصح هبته. يهب لمن يصح أن يتملك الذي يصح أن يتملك هذا الذي يهب إليه. أيضا الخامس أن يقبل يعني ما هو نعم مثلا الصغير لا يتملك المجنون لا يتملك المجنون لا يتملك صغير يتملك أنا آسف المجهول هو اللي لا يتملك مثلا الأب يجيب لا لا ما في إشكال هذه عطية نعم يجي ما في إشكال في هذه. أنا رجعت في مسألة الصغير أقصد المجنون وعندهم إشكالية في المحجور عليه وفي السفيه لأنه هو لابد يرجع فيه، هل يتملكها هو أم يعني تدخل له بس القاضي يتصرف فيها. هذا يعني المقصود في هذه أيضا، حتى أيضا أن يقبل الموهوب له الهبة، لابد أن يقبلها. إذا رد الموهوب له فله أن يرد، وطبعا هل ممكن يرد؟ ممكن يرد. مثلا رجل وهب لرجل سيارة، والسيارة دي يعني عايزة عمرة مطور وعايزة كذا وعايزة كاوتشات وعايزة تصليح، هيدفع عليها 30,000 جنيه مثلا، ورجل ليس معه شيء، فقال له شكرا جزاك الله خير أنا ما أريد السيارة أرجعها أنا ما أريد، أو يديله شيء مثلا هو طول اليوم أرى يصرف عليه، فله أن يرد الهبة. نعم له أن يرد الهبة أن تكون أيضا بغير عوض، وهذه قلنا هذه بغير عوض هي الهبة، بعوض الهبة المثاب عليها، أن تكون بغير عوض هذا معنى الهبة، أن تكون بغير يعني لا يعطيله الكتاب يقول بقى أنا وهبتك الكتاب بس أريد منك 10 جنيه، أو هبتك السيارة دي بس أريد منك 20,000 بس حاجة بسيطة، فهذه ليست بهبة، هذه تكون انقلبت هنا بيعا أو أصبحت معاوضة. أيضا أيضا المهمة هذه لا تكون الهبة مؤقتة، يعني مش يقول لك أنا وهبتك الشقة شهرين، أو وهبتك السيارة سنة، أو وهبتك الكتاب 6 أشهر، هذه تكون إيش؟ لا أيوة هي استيلاء إعارة أو هي عارية بيسموها، هذه عارية أو هذه تسمى عارية منام أو إيجار لو كان فيها مقابل، لكن هو لو قال له أعطيتك الكتاب 6 أشهر هذه عارية، الشقة سنة هذه لا تسمى هبة، هذه تسمى عارية، لذلك لابد أن تكون الهبة إلا طبعا هنكتب في العمرة أو يعني اللي هي العمرة هتأتي معنا باب العمرة أن يعطيه حال حياتي ليست معنا الآن، ولكن نتكلم الآن عن الهبة لابد أن لا تكون مؤقتة، تكون إلا إذا كانت يعني غير ذلك. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث المهم استحباب الإعانة على الجهاد في سبيل الله عز وجل، وذلك من أجل الصدقات، لأن عمر رضي الله عنه أعطاه فرسا من أقوى الفرس أو أقوى الخيول التي تجاهد في سبيل الله عز وجل. أن عمر رضي الله عنه أرضاه قد تصدق بالفرس ولم يجعله وقفا، وهناك فارق بين الوقف وبين الصدقة، لك أن توقف كما فأوقف خالد بن الوليد أدرعه ورماحه في سبيل الله عز وجل هذا وقف، ولك أن تتصدق أيضا في سبيل الله عز وجل ولا يكون وقفا. والذي جعلنا نقول أن هذا الحديث ليس وقف لأن الرجل أراد أن يبيعه، فلو كان وقفا ليس له أن يبيعه وهذا تملك له. الوادي المستنبطة النهي عن شراء الصدقة، وهذا أصل الباب كما قلنا، لأنها خرجت لله عز وجل فيجب أن لا يعود فيها المرء. التنفير من ذلك، وهذه أسلوب تربوي أيضا وتعليمي، لك أن تنفر الذي أمامك من فعل شيء إذا كان هذا الفعل هذا فيه غاية من الشناعة أو السوء فلك أن تنفره ولا إشكال في ذلك، هذا من أساليب التربية. أيضا الاستثناء قلنا في رجوع الهبة الوالد لولده، هذا جاء بالحديث الذي بيناه عند السنن. أيضا من الفوائد من عمل الخير لا يفكر في عودة إليه مرة أخرى حتى لا يدخل العجب أو الرياء، ويعني يمتثل لقول عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله، يعني من فعل الخير لا يعود فيه ولا يفكر فيه مرة أخرى حتى لا يدخله الرياء. هنا في فائدة مهمة جدا من هذا الحديث أيضا وأنا أراه واقع بتحت الساعات، أن الرجوع في الشيء الذي قد تصدقت به الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان لأن احتمال يكون فيه مصلحة لهذا الذي سيرجع عندما يشتريه مرة أخرى لأن السعر كان سيقل. في صور أخرى ممكن تجعلها إيش؟ أحياناً أنت تعطي زكاتك لبعض الناس وهذا خطأ، وأنت بينك وبينه شيء أصالة في الدنيا، يعني أنت تتاجر مع أحد أو بينك وبينه علاقة في شيء أو بينك وبينه شيء معين، فبعض الناس فتعلم أنه مثلاً عنده يعني، وهذه تظهر في بعض الحالات، يعني أنت مشارك مع رجل وحدث له مثلاً تصريحاً أنت تعطيه مضاربة وحدث معه يعني خسارة رهيبة وأصبح الآن من الغارمين، وهو يريد أن يقوم مرة أخرى ليتاجر، وأنت لك مصلحة إقامة مرة أخرى لأنك أنت كنت شريكا معه، فأنت قد تعطيه هو من الغارم تعطيه زكاة، ظاهرة أنك تعطيه زكاة او حتى صدقة، ولكن هي زكاة اشد، لان زكاة هنا حق لابد تعطيه للمستحقين، ولكن كأنك تريد ان تعطيه زكاة لتقوم تجارته مرة اخرى فانت تستنفع. هذه صورة غير مباشرة قد يقع فيها المرء بانه قد يعطي بعض الناس اموال او صدقات او زكوات وهناك هدف خفي او مصلحة خفية قد تعود على هذا المرء. هذا ايضا من يجب ان ينتبه اليه، هذه من المرايات، لان هذه تظهر من قول مثلا لما منع عمر ان يرجع في شراء هذا الخفرس، لانه قد ياتيه بفائده ولو ضئيله، ان الرجل قد يعطيه سعر اقل فيعود عليه بالمنفعه. فقالوا فايضا مثل العائد في صدقته الذي يعطي الزكاه لاحد لان قد تاتيه منفعه من هذه المساله، هذه ايضا. وبعض الناس انا يعني تظهر صوره ايضا، بعض الاخوات تتصلنا يقول عندي شغاله والشغالة دي فقيرة وأنا أريد أن أعطيها من الزكاة، هي تعمل عندها كل يوم وتأخذ أجر، قد تكون فقيرة نعم، ولكن لا شك أن هي أعطت لها مثلا 1000 2000 3 من أموال الزكاة، وهي أموال زكاة، أنت في منفعة بينك وبينها. هذه مسألة أيضا يعني أنا هي حسب الحالة، ليست فتوى عامة، ولكن أحيانا تقول الأخت تقول هي فعلا عندها إشكالية، البيت وقع عندها أو عندها صيامة أو ما عندها مال، فأنا أريد أساعدها من مال الزكاة، وهي أقرب لي أنها تساعد. قد يكون الحالة فعلا هذه ممكن نقول بأنها ممكن تعطي، لكن أحيانا الحالات أنك تعطيها وأنك في صدرك لأن هي أنت تستنفع منها، تأتيك وتتعمل لك في البيت وتشتغل وتعينك أو سائق عندك أو بواب لك، فهنا دخلت الإجارة بينك وبينه والعلاقة، فإنه يستحق وتعطيه الزكاة، فقد تكون في منفعة من إعطائك لهذا للمال له. وهذه مسألة دقيقة ولكن تظهر في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع عمر رضي الله عنه أن يعود في ذلك، هذه أيضا يستفاد منها أيضا. منع هنا على حسب نية طبعا لأنه ليس مطلقا، هذه إن شعرت أنك تعطيها وتنتظر منفعة فهذا قد تقع في هذا، لكن تعطي، لكن لو تعطي وليست لك منفعة حقا، يعني هو عنده يحتاج وعنده مشكلة وواحد يعمل معك وعنده حدث له مصيبة أو كارثة فتعطيه، لكن أنك تعطيه وأنت تظن بأن هناك قد تأتيك منفعة أو فيها المسألة يعني، ومن باب أنه يعني أهو يعني يأتيه مال من غيرنا، يعني هو أنت لا تريد أن تزوده في الراتب بس ممكن تعطيه من الزكاة، وكأنه طريقة جانبية، هذه منفعة تعود عليك فيعطيك عمل أكثر، هذا لا شك أنه لا يصح، لا يكون. أيضا سد الذريعة، هذه من ضمن القواعد التي تستدل بها سد الذريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سد الذريعة على عمر رضي الله عنه وارضاه أن يرجع في شراء هذا، حتى يعني وبينه يعني شدة عودة في الصدقة كالكلب يعود في، حتى لا تكون محاباة لصاحب الفرس، فحسم المادة، هذه أيضا تستدل بها على سد الذريعة، بأن قاعدة سد الذريعة قاعدة مهمة جدا، فما كان يعني يصح أن يكون سدا للذريعة يفعل بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن المسألة تصريحا، يعني عمر لم يقل بأني سأستفيد منه أول، لكن سدا للذريعة منع النبي صلى الله عليه وسلم هذا وسلم. أيضا الرجوع لأهل العلم واستشاراتهم، هذه تكلمنا عنها كثيرا، رجوع عمر للنبي صلى الله عليه وسلم مهمة جدا. أيضا هنا ضرب الأمثال والتشبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل في الكلب، فهذا دلالة على أن ضرب الأمثال والتشبيه تدل على صحة القياس، هذا يرد فيه على من؟ على الظاهرية وابن حزم الذي لا يقول بالقياس، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قاس بعود في الهبة كالكلب، فلما ضرب الأمثال والتشبيه دل ذلك على صحة القياس، وهذا رد على من ينفو القياس خاصة ابن حزم. أيضا الهبة لا تستحق إلا بالقبض، هذه لابد، وهذا القول الأول، لأن طبعا هذا الصحيح الراجح، أن الحنابلة يرون بأن الهبة وإن لم تقبض مستحقة، لكن الصحيح الراجح قول الشافعية فيها بأن الهبة لابد أن تستحق بالقبض أو لا، وهذا يظهر من آثار السلف من حديث أبو بكر رضي الله عنه وارضاه عندما كان على فراش الموت وقال لعائشة رضي الله عنها وارضاها، قال لقد وهبتك 20 وثاقا أو جذازا من خيبر ولكنك لم تقبضيها، فاليوم هي لأخواتك وأخواتك، حتى أنها قالت ولو كنت قبضتها فهي لأخواتي وأخواتي رضي الله عنهم جميعا، فبين بأن لما لم تقبض هذه الهبة وعلى فراش الموت رجعت الوصية ورجعت في الإرث، فلم وأيضا يعني وجد يعني أقوال أيضا عند عمر وابن عمر في ذلك. الكلام عن الهبة المثاب عليها قلنا نختم بها، الهبة المثاب عليها أنواع الهبة التي يثاب عليها، قلنا قول عمر نختم به الذي قال من وهب هبة ليثاب عليها فلم يهب أو يهب عليها فهو أحق بها، من وهب هبة ليثاب عليها فلم يهب عليها او لم يهب عليها فهو حق بها، تدل على ان الرجل اذا اعطى الهبه للعطيه او يعني وهب هبه للاثامه ولم يثاب له ان ينكر. وهذه مهمه ليه؟ عشان تحدث في الافراح والاعراس عندما يعطيه النقطه هذه، فما يحدث عرس او زواج فلا يدفع له مقابل مثله، فتلاقي الرجل ينكر عن موجوده يعني يقول يعني دفعت له 500 جنيه ورد لي 400 او 300 فتجده ينكر. فاحنا بعض الناس يقولون يعني كانهم يستغربون، لا هو له حق لان هذه الهبه تسمى هبه مثاب عليها، كانها باب المساعده، هو يعطيه في وقت العرس او وقت الولاده يساعده ينتظر منه اخر، فله ان يعني يعني ينكر عليه ويقول له اعطيتك ولم تعطيني او اعطيتك واعطيتني اقل، ان هذه كانها من عقود المعاوضات. هذه نختم بها، هذا اخر الكلام في هذا الحديث، ونقف عند حديث باب العدل بين الاولاد في العطيه، حديث النعمان بن بشير، ان شاء الله نتكلم عنه الاسبوع القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.